المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخير. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى عن الحلقة الثانية. إن أذن لبى في شوق لله يؤرق حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحاب. بالله خليل وصحاب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني في هذه السلسلة البر وحسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. تكلمنا في اللقاء السابق عن فضل مكارم الأخلاق وفضل حسن الخلق، وذكرنا أن صاحب الخلق الحسن فاز بالدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا أن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم أحسن الناس أخلاقا. واليوم نتكلم بإذن الله عن أركان الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وكتاب مدارج السالكين كتاب طيب، ولكن لابد أن يشرحه أحد من العلماء أو من طلبة العلم الذين يعرفون منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا الكتاب حاول فيه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن يذكر مدارج السالكين في منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن بعض الأشياء تحتاج للتوضيح حتى لا يقع الإنسان في شيء من التصوف. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. يتكلم أن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان. ما هي هذه الأربعة؟ تعالوا بنا نرى. أولا الصبر، ثانيا العفة، ثالثا الشجاعة، رابعا العدل. فالصبر يحمل الإنسان على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. نعم، إنسان حينما يكون صبور فإنه يتحمل الأذى من الناس ولا يؤذي الناس ولا يعامل الناس بالمثل. فلذلك لابد للمسلم ولا سيما المجاهد أن يكون صبورا. وسمعنا بعض علمائنا وسمعنا بعض مشايخ الجهاد يقولون أنه يجب أن يتحلى المجاهد بالصبر، وصبر المجاهد يكون على أنواع، فمنه صبره وجلده في المعارك، ومنها صبره على إخوانه، صبره على إخوانه، وهذا يكون أشد. أنك في المعركة أو في خارج المعركة أو في ساحة القتال فتجد بعض الأخطاء التي تقع من بعض المجاهدين، فلا بد أن تكون صبورا وتتحمله. فنحن لسنا كاملين، فكما أنه فيه عيوب فأنت أيضا فيك عيوب، فأنا أتحملك وأنت تتحملني. فالصبر هو الركن الأول من أركان حسن الخلق، والصبر يدور عليه كثير من العبادات. فالعبادات إما أمر وإما نهي. فالأمر إما يأمرك الله سبحانه وتعالى بأن تلتزم شيء، فهذا يكون فيه مشقة لأن النفس كسولة، مدعاة للكسل، النفس تدعو إلى الكسل وتأمر بالسوء، فلذلك الأعمال فيها مشقة، فلابد أن تتصبر، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. وكذلك النهي، النفس تميل إلى بعض المحرمات، فلابد أن تصبر نفسك عليها. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. ما معنى هذا الكلام؟ صبر على المأمور، تصبر على أوامر الله سبحانه وتعالى، وصبر عن المحظور تصبر تصبر عن عما حرم الله سبحانه وتعالى، تصبر عما حرم الله سبحانه وتعالى، وصبر على المقدور تصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، فإنه ما من إنسان إلا ويمر عليه الخير ويمر عليه غير ذلك، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. فالصبر يجب أن يتحلى به الإنسان المسلم ولا سيما المجاهد، فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. أما الركن الثاني من أركان الأخلاق، الركن الثاني من أركان الأخلاق العفة، فالعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحياء كله خير، الحياء كله خير. وقال لرجل يعظ أخاه في حياء، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعه، إن الحياء من الإيمان. وهذا الحديث له مفهومان عند العلماء شرحوا الحديث، منهم من شرح الحديث قال: دعه، إن الحياء من الإيمان، يعني أن الرجل يعظ أخاه في الحياء فيقول له: ألا تستحي؟ يجب عليك أن تكون حييا. فإذا به يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، إن الحياء من الإيمان، يعني لو أن عنده إيمان سيكون عنده حياء. هذا هو الشرح الأول الذي شرحه بعض أهل العلم. الشرح الثاني أو التفسير الثاني من تفسير أهل العلم هذا الحديث أن رجلا يعظ أخاه في الحياء، أي الحياء المذموم، الرجل الذي يستحي أن يأخذ حقه، يستحي أن يأخذ حقه، فهذا رجل حي يستحي أن يطالب بحقه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعه، إن الحياء من الإيمان، يعني أيمانه هو الذي جبله على هذا الحياء، فلا تستطيع أن تغير فيه. فهذان شرحان لهذا الحديث. فالعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء، وهو رأس كل خير، بل وتمنعه من الفحشاء، والعفة تمنعه من البخل والكذب والغيبة والنميمة. والعفة أيضا فيها المروءة، المروءة أن يكون الإنسان عنده مروءة، يجتنب سفاسف الأخلاق، ليست أشياء محرمات ولكنها سفاسف الأخلاق، فالعفة تجعله يتجنب هذه السفاسف. أما الركن الثالث من أركان الأخلاق فهو الشجاعة، والشجاعة تحمله على عزة النفس. وهنا يجب أن ننبه تنبيها هاما، ليس الشجاعة أنك لا تخاف، لا، فإنه الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على الخوف، لكن الشجاعة أنك مع الخوف تقدم، يعني مع هذا الخوف الذي يكون في القلب تقدم، فهذه هي الشجاعة. فليست الشجاعة أن الإنسان يكون متبلد الشعور لا يشعر ولا يخاف، لا لا لا، وإنما موسى عليه السلام كليم الله أوجس في نفسه خيفة وخاف، فهذا خوف جبلي جبل الله سبحانه وتعالى عليه البشر، ولكن الشجاعة أنك مع الخوف تقدم ولا تحجم. فالشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. الله أكبر، وهذا أهم شيء، أن الشجاعة تحملك على التضحية. التضحية بماذا؟ تضحي بكل شيء في سبيل ماذا؟ في سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى، تضحي بنفسك وأهلك ومالك وأرضك وبراحتك، وتضحي براحتك في سبيل ماذا؟ في سبيل أن ترضي الله سبحانه وتعالى عنك، في سبيل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك ويدخلك الجنة فقط. فهذه هي الشجاعة، أنك في كل لحظة تكون مستعد، مستعد لماذا؟ مستعد للتضحية، للتضحية بماذا؟ للتضحية بكل كل كل كل شيء في سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى. كذلك الشجاعة تحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن البخيل هو الذي يذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يصلي عليه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فليس الشديد عند المصارعة يصرع غيره، ليس هذا هو الشديد، وإنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يغضب، لا، فالذي لا يغضب لا يشعر، ولكنه عندما يغضب يملك نفسه، وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. نعم، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول في الحديث: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعني حينما يعفو يزيده الله سبحانه وتعالى عزا. لماذا؟ لأنه تعالى عن سفاسف نفسه، واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكبح نفسه ويكبح لجامها، فاستطاع بذلك أن يعفو، فلما عفا إذا به يزيده الله سبحانه وتعالى عزة، ولما عفا الجزاء من جنس العمل، الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاعفوا واصفحوا. الركن الرابع من أركان الأخلاق العدل، والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. فالعدل أن تقتص من نفسك كما تقتص له. الله أكبر، ما معنى هذا الكلام؟ أنت حينما يكون لك حق عند إنسان ماذا تفعل؟ تريد أن تأخذ كل هذا الحق. فكذلك العدل، حينما يكون لإنسان عندك حق فاقتص من نفسك لهذا الإنسان حتى يأخذ حقه كاملا منك، أو من أخيك أو من أبيك أو من ابنك، حتى تكون عادلا. ولذلك منشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.